في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل بإذن الله وعونه شرح متن الأجرمية. ورأينا الكلمة وأقسام الكلمة، الاسم والفعل والحرف، ورأينا علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات والحرف ليست له علامة. ثم انتقلنا إلى باب الإعراب والبناء، شفنا الإعراب وأنواع الإعراب وعلامات الإعراب، ثم انتقلنا إلى البناء والكلمات المبنية، ثم انتقلنا إلى الفعل المضارع، شفنا الفعل المضارع المرفوع والمنصوب والمجزوم. هذا اللي عملناه، هكا ولا؟ طيب، بعد هذا ننتقل إلى سلام ورحمة الله. بعد هذا ننتقل إلى الفاعل، ثم نائب الفاعل ونحن نتواصل. مرفوعات الأسماء يسميهم عند ابن أجروم مرفوعات الأسماء، يعني الأسماء المرفوعة. فابدا بالفاعل، ثم نائب الفاعل، ثم المبتدأ، ثم الخبر، وهكذا. إذن من مرفوعات الأسماء الفاعل، من مرفوعات الأسماء الفاعل. بطبيعة الحال تذكرون أن الجملة في اللغة العربية نوعان، جملة فعلية وجملة اسمية. أركان الجملة الفعلية الفعل والفاعل. والفعل والفاعل شو تسموه؟ العمدة نتاع الجملة الفعلية فعل وفاعل. إذا كل ما ننظر الجملة فعلية نبحث الفعل، نشوف الفعل، نشوف نتاع الفاعل. أحيانا الفاعل نشوفه قد يتأخر. وإلا جملة اسمية العمدة نتاعها مبتدأ وخبر. إذا لوج على المبتدأ ولوج على الخبر، هذا بداية الإعراب. كيفاش إذا توا اللي تعلمنا الكل باش نخدموا به في الإعراب، من بعد كيفاش نعرف هذا فاعل مرفوع، هذا منصوب، هذا كذا، حتى نفهم إن شاء الله الجملة العربية. فإذا باش نبدأ بالفاعل، الفاعل إذا هذا الأولى. معنى الفاعل تعريف عند ابن أجروم يقول الفاعل تعريف ده يقول هو الاسم المرفوع الذي ذكر، أظن كان عنده واحد نص يثبت قبله فعله. إذا واحد عنده هكا، إذا كان في النص نتاع الأجرمية عندكم، طيب الذي ذكر المذكور قلت الذي ذكر إذن المذكور. طيب المذكور المذكور قبله فعله. طيب إذا مش نشرح التعريف هذا، هو التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا يجمع شتات المعنى ويمنع دخول معاني أخرى في هذا التعريف. طيب قال هو الاسم خرج شنو؟ خرج الفعل وخرج أيضا الحرف. ممتاز. إذن لا يكون الفعل فاعلا ولا يكون الحرف فاعلا. طيب إذن هذا الوقت. قال المرفوع أش خرج؟ خرج المنصوب. نعم المجرور. هل نقول المجزوم؟ لا نقول. لا نقول بالضبط. لا نقول لنا لا من دخلنا في الاسم. إذن خرج المنصوب وخرج المجرور. خرج المنصوب وخرج المجرور. طيب قال المذكور قبله فعله أش خرج؟ اللي هو شكون؟ اللي هو شنو؟ مبتدا. المبتدا الفعل إذا كان جاء فما فعل ما يجيش يقبل يجي من بعد. تو كي تقول قام صالح شنو نوع الجملة هذه؟ الفعل جاء قبل. لو قلنا صالح قام اسمية إذن يولي مبتدا. يولي مبتدا. هذا التعريف بطبيعة الحال هو ابن أجروم عليه رحمة الحي القيوم أعطاها للمبتدئين اللي مازال مبتدئين في النحو. لكن يعني الأصل أنه الرفع لا يذكر في التعريف، لأن الرفع حكم الأصل في التعريف هذا يعني يراجع. لماذا؟ لأن مسألة المرفوع على حكم، والحكم يأتي بعد التعريف مش في وسط التعريف. واضح ولا؟ لأن علاش؟ لأن الحكم على الشيء هو فرع عن تصوره. لأن الحكم وهذه قاعدة أصولية، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنا أتصور الأمر ثم أحكم عليه، أما تجيب الحكم وأنت في التصور فهذا لا يكون. فنحن عندما نقول قام صالح، قام صالح، أول حاجة نقول صالح هو إعراب فاعل، فاعل، ثم نحكم عليه نقول مرفوع. إذن في الحكم يأتي ما يجيش في التعريف الأصل، ولذلك لا يرد هذا التعريف يعني، وإنه معطى المبتدئين هو يعني. إذن الرفع يكون ما حكمه الرفع، ما حكمه الرفع هذا الأصل، وهذه قاعدة تأخذها عامة سواء كان في النحو ولا في غيره. فالحكم ما يكونش في التعريف، الحكم لا يكون في التعريف. طيب هو الفاعل في اللغة، في اللغة هو الذي يقوم بالفعل. الفاعل في اللغة مش النحو، الذي يقوم بالفعل هذا هو الفاعل. ولو ماذا كنت تقول في اللغة العربية؟ تقول صالح قائم. فصالح فاعل ولا مش فاعل في اللغة؟ نعم مش كنا تقول قائم صالح. إذن لغة صالح هو فاعل، لكن في الإعراب في النحو هو مبتدا. إذن تعريف الفاعل لغة مش تعريفه، ليس هو تعريفه في النحو. إذن الفاعل لغة هو الذي يقوم بالفعل، هو الذي يقوم بالفعل. والفاعل في النحو هو من يسند إليه الفعل وإن لم يقم به. إذن تعريف آخر الفاعل من، يعني من يسند إليه الفعل سواء قام به أم لم يقم. كي تقول مات فلان، مات صالح، مات فعل ماضي صالح عرب فعل، هل هو اللي قام بالفعل؟ إذن وقع عليه الفعل. ولكن إذن من يسند إليه الفعل سواء قام به أم وقع عليه. إذن الفاعل شكون؟ هو الذي يقوم بالفعل أو الذي يقع عليه الفعل. واضح التعريف تو يولي أوسع من هذا. فالفاعل هو من، هو الذي يسند إليه الفعل سواء قام به هو أو وقع عليه، سواء قام به، سواء قام به أو وقع عليه. فتقول مرض فلان، مرض زيد، هذا وقع عليه ولم يقم به، ليس فعل، لكن نعربوه فعل، نعربوه فعل. واضح ولا لا؟ طيب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الفعل قال هو الاسم. نعم، هو الاسم، يعني أقسام الفعل، أقسام. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. أقسام الفعل بعد عرفنا شمعة الفعل، أقسامه، أقسام الفعل، إما أن يكون اسما صريحا. أقسام الفعل يكون، قد يكون، قد يكون أولا اسما صريحا، اسما صريحا، اسم صريح واضح. تقول مثلا ظهر الحق، فالحق اسم صريح ولا لا؟ صريح الحق. زهق الباطل، الباطل اسم صريح. طيب، إذا يكون اسم الأنواع أنت، وهذا الاسم إما أن يكون اسما صريحا، تقول نزح خالد، نزح خالد، خالد اسم صريح، واضح ولا لا؟ طيب، اثنين، ولا يكون ضمير، قد يكون ضميرا، يكون ضميرا. تقول قمت، شكون قام بالفعل؟ هذا الضمير، هكذا أنا ده. يعني بالضبط، قد يكون ضمير إما متصل أو منفصل، قد يكون ضميرا متصلا أو منفصلا. طيب، نأخذهم الاثنين. قد يكون ضميرا متصلا، نأخذه للتصل، تقول أنا قمت، أي نعربها قمت، وين يقف الفعل؟ قم، ممتاز. إذن قم فعل، شو نقول؟ فعل مبني على السكون لاتصاله رفع المتحرك. إذن فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، تو شو نعربها؟ لا قبل الفعل، نقول ضمير متصل مبني، لا قبل، واسع، مبني على الضم، مبني على الضم، الرفع لا يبني على الضم، إذا يبني على مبني على الرفع على الضم. إذن ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فعل. أبس اكتبوا لكم، إذا نقوم ماذا من غير ما نقولها لكم، تو ضمير، نقول ضمير متصل، أنا لا سمعت متصل، لا سكر الكلمة ولا لا، تابع الكلمة، ضمير متصل به، الضمائر مبنية ولا معربة؟ مبنية. إذا متصل مبني، مبني، شوف شنو الفوق منه، مبني على الضم، لأن في الضم في البناء نقول الضم على الفتح على الكسري، مرفوع بالضمة منصوب بالفتحة، في البناء لا، على الضم، مبني على الضم في محل، في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. إذا قمت، طيب أنا قمت، أنت قمت، أين أربعه؟ مش انتاج طول العرب، أي قمت، قم فعل، لا قبل، قم فعل ماضي، ممتاز. طيب اتصالي بضمير رفع المتحرك، قمت ضمير متصل على الفتح في محل رفع فاعل، ممتاز. أنت قمت، ضمير متصل مبني على الكسر، مبني على الكسر في محل رفع فاعل، ممتاز، ممتاز. إذا ناقل، طيب أعطيك اللعبة دي، خلوخ من ذلك سبسس. نحن قمنا، قول الفاعل، فاعل، فاعل نا. إذا نقوم ما تفهمين فيه نا، ايش نقول؟ ضمير متصل مبني على السكون، يعني الف سكون، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. قمنا به، أنتم قم، بعدين نشوف المتناسق. قمت أنا، اثنين، قمت ما، قمت ما، الفعل يقفل هنا، تما، أي في محل رفع فعل. الأصل هذا الإعراب صحيح، لكن التفصيل مش هذا، التفصيل الفعل هو تو فقط، والما علامة تثنية، كي اللي ما فهمش مشاش يعتبرها الاثنين كلهم كلها ضمير الاثنين مع بعضها، ويقول توما هذه ضمير متصل مبني على السكون، هذا ألف في محل رفع فاعل، ديما خاطر فاعل مرفوض في محل رفع، إذا في محل رفع فاعل. وإلا نقول التو ضمير متصل مبني على الضمه في محل رفع فاعل، والماء علامة التثنية، والماء هذيك علامة الاثنين فقط. الفعل هي كما قمت قمت، هذيك الفعل هي التو فقط، ولو خليت الكل مع بعضها يعني كله صحيح، واضح ولا لا؟ طيب قمتم باي هن هم قاموا وين الفعل وين يقف؟ قاموا. طيب ايش نقول؟ فعل ماضي مبني على ضم لاتصاله جماعة، اذا فعل ماضي مبني هون فوق منه مبني على الضم لاتصاله بياء الجماعة يبنى على الضم الفعل الماضي، هذا شفناها قبل مراد. والواو شو؟ الواو هي الضمير، الواو شو نقول؟ ضمير متصل مبني على السكون في محل والالف الفارقة، والالف الفارقة شو معنى الفارقة؟ تفرق بين الجمع وبين المفرد، في الجمع نحط الف، في المفرد لا، كما يعدو بالواو قداش من واحد؟ واحد برك، وبالالف تقريبا بالذلك الفارقة. ممتاز ممتاز. اذا قمنا قاموا به هن قمنا قمنا من الفعل قم. طيب اذا ما فاهمين فيه النون هذه ضمير ضمير ضمير ضمير متصل مبني في محل ممتاز. طيب هما في الماضي قاما من الفعل بالضبط فعل ماضي مبني على الفتح وهذا الاصل، والالف ضمير ضمير متصل مبني ضمير ضمير متصل مبني على في محل ممتاز ممتاز. قال لا دي مثال فعل هذيك لا خادم النحو لا يهتم بالله بيقول كلمة لو بلست حاشتنا من الاخر فقط انت مية هذيك انت قام يقوم تولي الالف تولي واو في تصرف هذيك حاجة لا لا مش لا مش لا لان حاشتنا بالاخراني هذي اذا قام هذي ضمير ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل قامتا قامتا متا هذي كلها ضمير متصل مبني على السكون في محل طيب لا هو لا خط التثنية هنا تاء تعتبرها مع بعض مع بعض قامت به انتم تقومون شوفوا بال تقومون تقوم اسال هذه شنو فعل وفعل جمله ولا لا جمله فعل فعل وفعل وين الفعل تقومون كلها فعل به الفعل الاسمي هذا مضارع اي مرفوع باش مرفوع ممتاز ممتاز ممتاز مرفوع بثبوت النون لانه من من الان في الخمس وين الفاعل الواو ممتاز الواو هي فاعل ما نقول الواو شنو هو ضمير متصل مبني على السكون في محل ممتاز اذا مبني على ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والنون هذيك علامة الرفع لأنه من الأمثلة الخمس أنت تقومين تقومين وين الفاعل الياء والنون هذه شنو بالضبط إذن الفاعل إما أن يكون اسما صريحا ظهر الحق وإما أن يكون ضميرا متصلا وشفناه باش نشوفه منفصل طيب إن كان قليل وفيه أكلام وفيه أكلام طيب تقول ما قام إلا أنا كان نحي ما هو كي وإلا شوالي قام أنا لكن هذاك ما نجمش ما نجمش ذا الضمير متصل ولا منفصل منفصل بعيد على الفعل هذا إذا نقول ضمير إيش نكتب عليه نقول ضمير متصل ولا منفصل منفصل مبني على إيش السكون ألف سكون مبني على السكون في محل رفع فعل قام قام أنا سكون لقام أنا إذا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فعل إذن ضمير منفصل، ما نزح إلا نحن، ضمير منفصل نفس الإعراب، وإن كان هو قليل لكن نفس الإعراب. وفي وجه ثاني الإعراب مستوى مقامه، مقامه هو ما قام، أي لكتب قام فقط من غير ما تعتبر حتى قام هو. إذن يكون إما اسم صريح ولا ضمير متصل أو منفصل، أو يكون ثلاثة، يكون مؤول، يكون مؤولا، مؤولا يعني سمعت مؤول يتأول باسم، تكون فعل، يكون فعل ويسبق حرف مصدري، نخرج من الحرف والفعل نخرج منه مصدر. مثلا تقول يجب أن تجتهد، أن تجتهد نحب نعوض بكلمة بركة عشان نقول مصدر، يجب اجتهادك، اجتهادك، اجتهاد، اجتهادك. إذن شنو اللي يجب؟ اجتهاد. إذن هذه كلها شنو تولي؟ هذه متأولة باش، متأولة بمصدر وهو هو الفاعل تاع يجب. يجب أن تجتهد به. ينبغي، ينبغي أن نفعل، ينبغي فعل كذا، فعلنا الكذا. إذن هذا تتأول بهاش. قال تعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، وين الفعل وين الفاعل؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع، وين الفعل سأقبل الفعل يأني يعني يحن عليه. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. طيب كان هذه تنحيهم لهم سمي سمي سمي إذن ألم يأن الذين آمنوا، إذن الفعل هو يأني. وشو اليأني؟ وين الفعل؟ شو لم يأني؟ أنا هو لم يأني خشوع. إذن أن تخشع هو الخشوع، رجعها بكلمة خشوع. إذن أولها باش بمصدر، هذا هو تسمى فعل. وخاصة في لفظ يجب وينبغي ويتحتم في الحاجات اللي فيها إلزام، فتكون وتكون حتى في غير هذا. يقول حتى يعجبني، يعجبني، لا يعجبني ما فعلت، ها كل كل يعجبني ما فعلت، يعجب وشون يعجبني رزح بكلمة واحدة فعلك. إذن فعل هذه الفعل، الفعل هاي ما فعلت يعني حرف مصدري، تشوفون حرف مصدري. إذن نراجع شو نقول؟ المبتدأ إما أن يكون اسما، اسما صريحا، مثال الفعل، خذ شو قلت لا الفعل مش خذ جماعة المبتدأ. إذا الفعل لابد أن يكون، حتى الفعل يكون اسم ذاكب، الفعل يجب أن يكون اسم، يكون أما يكون اسما طيب ظاهرا، مثال ظهر الحق، ظهر الحق، زهق الباطل، قام زيد، نعم قام زيد. أو يكون ضمير، الضمير إما متصل، متصل إيش معناته؟ لاصق في الكلمة ومنفصل بعيد عليه. وإما أن يكون مؤولا. لو ساعات أحيانا إذن الفاعل ما يكون جملة، الفاعل لا يكون جملة، إذن قال الفاعل هو الاسم، إذن الفاعل لا يكون جملة. ولو جانا فاعل جملة ليش مش نعمله؟ نعتبره كأنه اسم واحد. لو جينا يعني الفاعل جملة كاملة نأوله بهاش بأنها كأنها كلمة واحدة. مثال تقول لا ملاحظة هذه ملاحظة إيباي. الأصل في الفاعل أن يكون كلمة مفردة، اسم، أن يكون اسما. فإن جاء جملة نعتبر الجملة كل كأنها اسم. مثال تقول Thank you. هيشكلوها لي تشفيني احسن تشفيني لا اله الا الله بس انا هي اللي تشفي هي الفاعل ولا لا اذا الفاعل هذا كل هاكل لا جمله ولا لا جمله كامله هذه جمله كي جاتني جمله لنا نعتبره كانه اسم واحد هاو كيفاش نعربوه هاو كيفاش نعربوه فنقول تشفيني باهي تشفي فعل فعل مضارع تشفي بدليل التاء تشفي فعل مضارع اي مرفوع باش وين الرفع بضم اذا فعل مضارع مرفوع بضم مقدر على الياء منع من ظهورها الثقل طيب النون هذيك نون الوقايه والياء وقعت عليا انا مفعول به مفعول به زي ما شفناهوش مش مشكل انا هي اللي تقوم بالفعل لا اله الا الله طيب اذا هي فاعل اش نقول لهنا فاعل فاعل فعل فاش يكون مرفوع نقول فاعل مرفوع باش مرفوع بضمه مقدره منع من ظهورها الحكايه نحوي نقول هكذا لأن ولد جملة كاملة فيقول الحكاية منع إذن أصلها لو كانت كلمة واحدة نلقى ضم لنا نقول لا إذن نقول فعل مرفوع بضم مقدرة مش ممكن بس توزيع جدا هذا جملة منع من ظهورها الحكاية لأن جملة كاملة هذا الإعراب نتاعها هكذا يعني العلماء يعربوها هكذا إذن تشفيني عربنا فعل وهذه النون نون وقاية تقي الحرف من الكسر تقي الفعل من الكسر فأولياء ذيك هي ضمية متصل مبنى السكون في محل نصب مفعول به ولا إله إلا الله كلها هذيك هي الفعل. طيب أحيانا بقى طيب أحيانا قد يسبق الفعل حرف جر يجر وحرف جر زائد أحيانا في اللغة العربية تزاد بعض الأحرف في الجمل للتوكيد متى تزاد يعني كان نحي الحرف إذا تبقى المعنى والجملة تبقى سليمة من حيث التركيب نتاعها لكن المعنى ينقص إذا زدت الحرف يزيد إذا نقصت هذا موجود لا لا يستنن لا هذيك لابد منها إذا كان مش حاب تأكد لعن أما لا الأخرى وش يقول لك مثلا تقول ما قام ما قام في القسم مثال ما قام من أحد طيب من نجم تخلوا عليه نعم هي أصل الجملة كيفاش ما قام في القسم أحد إذن المن زائدة المن انتبه زائدة زيادة معنى الله يبارك فيكم لزيادة معنى إذن ما قام في القسم أصلا أحد فاعل مرفوع بضمة لما جاء حرف جر جرها ما نكلمش نعرف شو نقول نقول أحد فاعل مرفوع باش بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر فاعل مرفوع باش مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد إذن فاعل مرفوع باش بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد حرف جر زائد ولا خديز يزم يجر من يزم الجر لكن الأصل رفع لو حدث كي تقول وكفى بالله شهيدا معنى تام ولا لا طيب وين الفاعل بالله طيب نعم هي أصل الله والباش نقول عليه حرف جر شنو نعم هي أصل جملة كيفاش في غير القرآن كفى الله شهيدا كفى الله شهيدا شهيدا تمييز من جملة أشياء تمييز وكيلة كذا هذاك الشيء عامل مجمع مستوى كفى بالله إذا جر ليش بالحرف فقط أم هو أصله أي أصل رف إذا كيف يعني نعرف شنو نقول كفى فعل ماضي نبني عليه وين الفتح مقدرة. نعم مقدرة على الياء، الله يبارك فيك ما شاء الله. إذا كفى فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة منع منظرية التعارض. طيب بالله البحر جار الله لنا، لا هي الفاعل مش نعرف نفس الإعراب. فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر زاد، لأن كفى بالله لا بغيره، سمعتها بالله زاد المعنى، سمعت بالله لا بغيره على لا أحد. إذا كفى الله شهيدا كفى بالله أقوى لا بغيره، لأن فزادت الباء زيادة الباء لزيادة مع توكيد المعنى. كفى بالله نصيرا، كفى بالله شهيدا، كفى بالله وكيلا، كلها فاعل، ولكن الفاعل هنا مجرور لأن جاء حرف الجر الزائد جر، ولكن هو محله يعني الرفع. نعم. ولذلك يقدر له ضمة يعني اللي منع منها هي حركة الجر الزائد. طيب هنا يظل لي واضح. طيب شيخ كنا فأتوا بصورة من مثلي، من زايد يعني لنا من زايد فأتوا بصورة مثلي. قال وما تسقط من ورقة، أصلا وما تسقط ورقة تقول وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم مجنون. نعم لتوكيد النفي، لتوكيد. طيب إذا عرفنا الفاعل والحكم نتاعه، الفاعل هو اللي إما قام بالفعل أو أسند إليه الفعل، يعني وقع علي أسند علي يعني وقع علي وقع علي وقع علي الفعل. طيب إما هو عمل ولا وقع علي. طيب وحكمه الرفع، الرفع الحكم نتاعه الرفع. إذا نخرج الحكم وحده نقولوا الحكم هو الرفع. أقسامه إما أن يكون ظاهر وإلا وإلا. طيب ممتاز طول هنا. أحيانا اللي خلاه الرفع تقول قام أحمد، أحمد فاعل مرفوع هكذا لا، شو نخليه مرفوع؟ شو نعامل فيه؟ عدم وجود نصب العامل، لا العامل في أحمد اللي خلاه مرفوع الفعل، الفعل. إذن هذا عامل وهذا معمول، إذن هو مرفوع ليش؟ مرفوع بالفعل، فعل ورفع. العامل تاعه هو قام، لأن الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول، فهذا العامل تاعه وهذا معمول. إذا نقول الله شو خلاه الرفع؟ هو الفعل، هو الفعل. أحيانا تقول من جاء فتقول صالح، أحيانا يحذف العامل لأنه مقدر. تقول من دخل تقول صالح، شو معنى الجملة كيفاش؟ دخل. إذا لنا لكن يقدر حتى إذا كان حذفته يقدر، فتولي صالح نشن على بها فعل مرفوع لفعل محذوف مقدر. لا نعم نعم. ثم باش نمشي للضمير انتاع الفعل. تقول قامت سعاد، قامت سعاد اين نعرف هذا؟ قام فعل ماضي مبني على الفتح. طيب والتاء، تاء التأنيث ساكنة لا محل لها من إعراب. طيب من دعت إعراب؟ سعاد، شكون يقام؟ طيب الأصل سعاد، التأنيث انت حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. التأنيث نوعان، تأنيث حقيقي أخطأ اللي شفناه حنين بمسيفة عام كمين، حقيقي ومجازي. شو معنى حقيقي؟ كل أنثى تلد تأنيثها تأنيث حقيقي، كل أنثى تلد تأنيثها حقيقي، وغير الكل هذا مجازي. كي تقول النخلة هل تأنيثها حقيقي ولا مجازي؟ مجازي. البيت نعم، الطاولة، الكرة، هذه تأنيث مجازي. الشمس. طيب إذا عندي، إذا كان التأنيث حقيقي لابد من التاء معه وجوبا. طيب التاء اللي تلحق الفاعل، اللي الفاعل تاعه يكون مؤنث تأنيثا حقيقيا، لابد من تاء. ما نجمش نقول قام سعاد، هذا خطأ. لماذا؟ لأن سعاد مؤنث تأنيث حقيقي. طيب أيضا لو كان يعود الضمير على مؤنث مجازي لابد. تقول مثلا الشمس وتقول الشمس طلعت. لهنا رغم الشمس تعني تنتهى شنو؟ ومع ذلك إذا كان سبق تكايا لابد بشترج على الشمس لنا. فلهنا في الحالتين هذوما يجب ذكر تاء التأنيث. متى؟ إذا كان التأنيث حقيقيا أو إذا عاد الفعل على مؤنث ولو غير حقيقي. فلهنا لابد به نمشي خطوة. واضح هذه ولا؟ طيب أحيان نجم تقول قالت نخلة. لا مزين هم مزين مسونا مسونا مزين مسونا شلنا في اللولة ساعة هات نفهم هذه سعاد مؤنث حقيقي زمها تاء هذا فعل طلعت عاد على اسم قبلها يزم ما تقولش الشمس وطلع هذا خطأ. طيب لكن تو ناخذ الشمس هي بيده اللي طلعت لنا ونقدم لها الفعل ايش نقول؟ طلعت الشمس ونقول ايضا طلع الشمس. يجوز في اللغة العربية الوجهان، يجوز الوجهان. صحيح عربيا أن أقول طلعت الشمس وطلع الشمس. لماذا يقول القائل؟ لأن التأنيث الشمس ليس تأنيثا حقيقيا. يجوز فيه أن نذكر التأنيث وما نذكرش. يعني هذه الأولى. واضح ولا؟ بينما لو كان وأن التأنيث حقيقيا لا يجوز إلا وجه واحد. واضح ولا لا؟ طيب. لكن إذا بعد الفاعل على الفعل يجوز حذف التاء ولو في التأنيث الحقيقي. وهذا موجود في القرآن برشا. ما معناتها؟ إذا تأخر الفاعل عن الفعل وجاء فصل بيناتهم فاصل، كل ما تكثر الفواصل كل ما يكون التذكير أفضل. واضح ولا لا؟ تقول مثلا حضر القاضية اليوم امرأة مؤنثة تأنيث شنو؟ أخير وين الفاعل حضر. شوف المسافة اللي بعدت بين حضر وامرأة هي الفاعل هكا ولا لا؟ اش بينات القاضي واحد. كل ما تفصل كل ما يجوزك باش تقول حضرت القاضية اليوم امرأة وحضر القاضي. علاش خذ الفاعل ابعد هذا في القرآن. ولذلك تلقى وأخذ الذين ظلموا الصيحة هي مؤنث وهي أخذ يقول عليه للفواصل. كل ما تكثر الفواصل كل ما جاز حتى في التأنيث الحقيقي. نعم جبت كذا نعم. ولذلك تقول وأخذ الذين ظلموا الصيحة. عجب أخذ الذين ظلموا الصيحة. نعم نعم لأن الصيحة مؤنثة. لكن الجواب وين هو أن إذا كثرت الفواصل وهذا تلقاه في القرآن كثيرا. تلقى في القرآن كثيرا ساعات يعني يجوز في التأنيث الغير حقيقي يعني في اللفظ الغير المؤنث غير التأنيث غير حقيقي يعني مجاز يجوز فيه التأنث والذكر يجوز فيه. وإذا كان بعد حتى المؤنث حقيقي التأنيث حقيقيا يجوز فيه ذكر لكن ما يكونش بها قريب له قريب له أبدا. طيب هنا مثلا تقول أخذ الذين ظلموا الصيحة هنا. تقول أخذ الذين ظلموا في أيتين هما فما آية أخذت الذين ثم أخذت الذين ظلموا الصيحة الذين ظلموا الصيحة وفي آية وأخذ الذين ظلموا الذين ظلموا الصيحة. اللي هنا عندي النجم الاثنين الصيحة مؤنثة نعم لتا ولنا الصيحة مؤنثة وبعدت فما كثرت الفواصل نجم نذكرها. إذن هذه لغة التي تتكلم تنجم تقول أخذ ولا أخذت وصحيح الاثنين هاو بدليل آيتين من القرآن. هو فرق المعنى يا شيخ من البيان بلاغيا فما فرق من ناحية البلاغة في البلاغة ولله اللي وقتش نتعمل أخذت وأخذ بحث آخر يجي وقت يجي بعدنا برس يجي وقت كيجي حاجة نقولها لكم إن شاء الله فهو ذريفة نقولها لكم. طيب إذن شوف يقول ثم كان عاقبة الذين كفروا كذا وكذا. إيش عندي لون الفاعل أو الاسم تاح كان لا ذاك الفاء والاسم تاح لنا أخذ كان عاقبة مؤنثة ولا مذكر؟ مؤنثة شو نوع التأنيث هذا؟ ولذلك يجوز فيها باش نقول كان. طيب نجي نقول ثم كانت عاقبة ثم كان، واضح لا؟ لأن التأنيث ليس حقيقيا فيجوز فيها التذكير، شديد المعنى. توسع التلقى مثلا قال إن رحمة الله، وهذه حتى في غير الفعل وفعل، إن رحمة الله قريب من المحسنين. طيب إن رحمة مؤنثة ولا لا؟ مؤنثة، تأنيثا شنو؟ مجاز. ولذلك النجم نقول قريب، النجم نقول قريبة. هذا كذا يقول شنو رحمة، يقول علاش جواب، هذا جواب نحوي، أما الجواب بلاغي مش هذا، فهذا جواب أول. في مرحلة ثانية نعطيكم الجواب فيش هذا قريب، هنا قريب من شكون؟ طيب هو الجزاء من جنس العمل قاعدة، سنة ربانية هكذا ولا لا؟ طيب الجزاء من جنس العمل، رب يقول هل جزاء الإحسان إلا. طيب هنا يعني إذا أريد بلاغيا، إذا أريد بمعنى اللفظ اللي هو مؤنث معنى مذكرا، فيذكر الاسم والوصف نتاعه ولا الفعل نتاعه. إذا كان المراد هو هي رحمة مؤنثة، لكن المراد به معنى مذكر، يولي يذكر لها الواحد، لأن المراد بالرحمة هنا الإحسان، والإحسان مذكر المؤنث. مش إن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ربي قال رحمة الله قريب من المحسنين، أي إحسان الله قريب من فالمراد الإحسان لما كانت، ولو كانت اللفظة مؤنثة إلا أن المراد بها مذكر ولا ذكر. وهذا حلال، يقول قائل من علاش ما قالش إحسان ورتحنا رتع الواحد. طيب ما قالش إحسان ديما وكان الإنسان وقتها شيء جدل يجادل ديما، فلنا لأن الرحمة أوسع من الإحسان فهو يستحق الإحسان وزيادة. الذين أحسن حسنة، إذا مش إحسان فقط، هو إحسان وزيادة، فرحمة أكثر. هذا يعني بلاغيا، يعني مش دخلنا في البلاغ، دخلنا في البلاغ. إذا أمنا يكفيني نحويا نقول هذه رحمة، جواب سهل، رحمة هذه تمام غريب، لأن يجوز فيها نقول قريبة وقريبة ثم نتعدى. لكن لماذا؟ والله خطر، هذا قمة البلاغة وكلام الله، لابد أن فما معنى فيه. فتلقى عادة ثم كان عاقبة الذين، إذا كان المراد بالعذاب فيقول كان، كلمة عاقبة. إذا كان أراد بها العذاب فيقول كان، لأن عذاب مذكر. وإذا كان لا المآل عاقبة يخليها ولا كانت، فالمعنى هو اللي حدد له ماذا. إذا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. طيب إذا تقول إيش بس خلني في كل إذا يعني توفهمنا التأنيث والتذكير. الأصل أنه إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا يلزم التأنيث، إذا بعد يجوز لك لا وجهة. طيب إذا كان التأنيث مجازي من غير حتى فاصل نجم الذكر، ذكرته كان عاقبته ما دمش حتى فاصل، ما دمش حتى فاصل إلا إذا تأخر الفعل. إذا تأخر إذا تأخر يجوز أيضا وجهان تعاملك كما نتنين. وحتى في المجازي أخذت الذين ظلموا الصيحة، أخذ الذين ظلموا الصيحة. طيب لأن الصيحة أخذ الذين ظلموا، المراد به الصياح، لأن العناق لأن ناقص على صالح نحن نحل مستوجه كبير. طيب ناخف بي لنا. طيب إذن هذا يعني فهمنا الحمد لله، يعني الفاعل يدخل حرف جر، قد يكون جملة، إذا كان جملة اعتبرها كأنها كلمة واحدة. فهذا الفاعل، ثم في لغة فصيحة عربية أحيانا يجيب الضمير ويعتبره حرف فقط، ويعتبر الفاعل هو اللي بعده، وهي لغة فصيحة عربية فصيحة يسموها لغة أكلوك البراغيث. أكلوك البراغيث، نحن يعني في الأصل نقول أكلتك، هذا ولا لا؟ أما هذه أكلوك، فما لغة اسمها لغة أكلوك البراغيث، أكلوك مصرية العربية عربية أكلوك البراغيث. طيب أكلوك في الأصل لو كان مثلا ماشي البراغيث خوش خوش وين فاعل وين هو أكل الواو الواو هي الفاعل والف يعتبر ضمير والبراغيث واش باش تولي تولي عنا زوز ومش مش ممكن مش ممكن يولي عند في اللغة هذه في لغة أكلوك البراغيث يعتبر ذي حرف فقط لا محل له من الأعراب ويولي الفاعل البراغيث الفاعل البراغيث. إذا أكلوك البراغيث هذا الفعل والواو ليس فاعلا ونجد منه في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تلقى يتعاقبون عليكم يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل والنهار الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا على اللغة هذه لأن أصلا يتعاقب عليكم ملائكة فمن الفاعل الأصل الواو الأصل الواو لكن إذا كان اعتبرنا هذا فاعل تولي يدي حرف لم إذا هذا وجه أول ممتاز ممتاز الله يفتح عليك ممتاز فاهمين بجد إذن يتعاقبون إذن عشان نعربها على الإعراب انتع اللغة هذه نقول الواو هذه حرف فقط لا محل له من الإعراب وجمع عليكم ملائكة هي الفاعل. طيب وإلا عندي وجه ثاني في الإعراب الجملة دي عندي وجه ثاني نعربها إعراب ثاني آخر كيفاش نقول يتعاقبون الواو هي فاعل يتعاقبون فعل مضارع مرفوع باش بثبوت لا لا يتعاقبون بثبوت النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ممتاز. طيب تولي هذه بدل بدل من الواو تعوض الواو فما إعراب بدل تنشوفوه تقولي هذه بدل انت على الواو هذه فاعل تبقى فاعل وهذه بدل منه وهذه بدل منه يتعاقبون عليكم هذه بدل لا هذا إعراب ثاني وجه ثاني الإعراب نخلي الواو نقول هي ضمير وهي الفاعل واللي يعوض الواو هي البدل انت وهي ملائكة بحيث كل ناحية الواو تجيب مقابلها هذا بدل منه إعرابها بدل فهمتوا هذا ولا لا؟ طيب عندي إعراب ثالث وجه ثالث وأنقول ملائكة مبتدأ ويتعاقبون هذه خبر جملة فعلية وإن كان هذه ناقض لأن يجب الفعل يكون ما يكونش قبل لكن جملة كاملة جملة فعلية هي خبر ويولي هذه فاعل انتاح وهذه مبتدأ وهذه خبر وإن كان هذا أضعف أقوى هو البدل أقوى هو البدل. إذا عندي ثلاثة أوجه ولكن إما نقول الواو يعني مجرد حرف فقط وإما نقول هذا هذا نحب نشده نحن فاعل والآخر مبتدأ. ولذلك تلقى في القرآن ثم عمو وصمو كثير منهم. طيب عمو وصمو كثير منهم مشان نفس اللغة هذه ولا لا ونفس الحاكم الحديث ولا لا نعب عمو أحد أي من غيرك يا بني عمو شنو نعبه عمو في فعل ماضي مبني الضم الاتصال يبقى الجماعة والواو شنو فاعل طيب واو فاعل الفاق الواو حرف عطف صموا نفس نفس الإعراب نفس الإعراب طيب وكثير منهم مش هتعود على الواو تولي نعربها بدل ممتاز بدل في القرآن أي حاجة فيها إذن هنا نعرفها بدل وهذه أيضا لأن عما كثير نحي الواو حتى تجي صحيح عما كثير وصم كثير هكذا ولا لا إذن هذه بدل انتع الواو بدل انتع الواو. طيب إذن يتعاقبون عليكم موجود هذه فما نوع في القرآن فنعرفها لنا بدل نعرفها بدل. طيب هذا إذن الفاعل الأصل الفاعل أن لا يغيب أن لا يحذف فعل الأصل الفعل فعل أن لا يحذف الأصل فعل ما يحذفش يعني كان عندنا فعل يكون عم ضاعت تقول فعل وبرك غير لابد يستتر نعم لكن أن يتحذف تماما لا تقول قام تقدر له هو قامت هي. طيب إذن طيب إذن الآن الأصل أنه كي. فإذا كان غاب سيدي الله إذا كان غاب الفاعل يعني وحذف الفاعل لغرض بلاغي. أحيانا يغيب الفاعل الأصل الفاعل أن لا يغيب يكون موجود وإلا على الأقل مقدر فهم كذاش يعني محذوف يعني يكون ضمير مستتر ضمير مستتر. طيب لكن أحيانا يغيب إذا غاب الفاعل إذا فمش كن نوب اللي هو نائب الفاعل. طيب أول واحد مترشح باش ينوب الفاعل هو المفعول به إذا ندخل في نائب الفاعل تو مدى ما عرفت الفاعل نائب الفاعل نائب الفاعل بالتعريف انت هو لنوب الفاعل زي ما تحت حتى لها شرح هو ينوب الفاعل يعني كي يغيب الفاعل هو يقوم مقامه أنا هو مش فاعل أصل هو نائب فقط ونائبه كهو الفاعل يكون مرفوع ويكون يجب يكون مرفوع وفي محل رفع نفس الحكم إذا حكمه نائب الفاعل نفس الحكم انت الفاعل حبيت نقرأه مع بعضهم اثنين. طيب كي تقول أحيانا يغيب الفاعل مثال تقول خلق الإنسان خلق الإنسان ضعيفا. طيب قتل الإنسان ما أكفره. طيب خلق الإنسان ضعيفا خلق الإنسان ضعيفا خلق هذا يا خلق يسمى فعل ماضي مبني مبني على الفتحة ده كان من حيث البناء وهو قال لك هل يعلم تولى هنا الفاعل مذكور لهنا لا لهنا في الأصل يقولوا في اللي تعلموا يقولوا مبني المجهول لكن هنا ليس مجهولا فالأصح أن نقول مبني من لما لم يسمى فاعله لأن نعرف الفاعل ولا لا الله إذن كيف يقول مجهول فالإعراب ذي خاط إذا كان نعرف الفعل فنقول فعل ماضي أو مضارع مبني لما لم يسمى فاعله فاعله نعرف الخالق واحد برك والله إذا الإعراب نقول فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله مبني على الضم مبني على الفتح مبني على الفتح بي أصل جملة شنو خلق الله الإنسان خلق الله الإنسان. طيب خلق فعل ماضي مبني على الفتح الله فعل الإنسان لما غاب حذف يعني لفظ الجلالة شو اللي عوضه المفعول به إذن اللي يكون ينوب لا الأصل ينوب المفعول به هو ينوب الفعل هو المفعول به فهذا ولا ما الفعل كان منصوب أشي ولي خلق الإنسان نو شو خلا مفعول لأنه ناب الفعل والفعل كيف يكون ممتاز تبدل الصيغة مع فعل تبدل الصيغة مع فعل نعم حتى كان خلق ولا خلق نعم إذا خلق الإنسان ضعيفا يقول قائل لماذا الأصل في الفعل أن يكون موجودا ولكن أحيانا يحذف لغرض من الأغراض مثلا لهنا أصلا خلق الله الإنسان ضعيفا لكن كلمة ضعيفا فيها نقص الإنسان ولا والله سبحانه وتعالى كمال فلا يمكن أن نذكر أن الله خلق الإنسان في ضعف من باب التأدب مع الله والله لا لا من باب التأدب مع الله لأن قال خلق الإنسان ضعيفا الإنسان ضعيف والله خلقه حتى لا يتوهم الإنسان أن من فعل الله سبحانه نعم ولذلك لهنا على شعملا والفعل بني لما لم يسمى فاعله تأدبا مع الله وهذه يعني في القرآن الكل قال إن الإنسان خلق هلوعا لأن خلق هلوعا ما ينسبش أن الله خلق الإنسان إذن خلق هلوعا وخلق الإنسان من عزل خلق الإنسان وإن عجولا ومن عزل يعني أي هنا أيضا شوف في سورة الجن الملائكة، الملائكة اللي قلت الجن ماذا قالوا؟ وإن لا ندري الشر أريد أم أراد بهم الرب. تمشي نعم تأد مع الله. ولذلك أيضا ديما في القرآن الشيء فيه نقص لا يمكن نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. أيوب عليه السلام قال ربي إني مسني الشيطان بنصب في قال رب مسني الشيطان وعلي هو مسه الشيطان هو لا أنا نعم هذا هذا فيهاش اللي نحن فيه لا هذا هو التوجه هو من عند الله نعم هو ما أصابه على مس الشيطان نعم مسني الشيطان نعم مس هذا شوف اللي قال أيضا في سورة الكهف وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت سب العيب له. وأما الجدار وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا إرادتان إرادة الله وإرادة الخضر إرادة الخضر هو القتل وإرادة الله هي الإبدال. علاش قال أردنا؟ إذا ما إرادتان فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه أنا أقتل نقتله هو ربي يبدل خير منه ولا في الأخر قال وما فعلت عن أمري أنا صبرت مع اليدين وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تصل. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشد لأنه خير محض. إذن شر محض نسبه ليه خير محضر لله في حاجتين قال أردنا لأنه مرادتان هو أراد أن يقتل والله أراد أن يبدل هذه هذا الذي أيضا حتى إبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت فهو يشفين قال أمرضني لا لا لا مرضت أنا مرض أنا ما جبتش كبوت نتاعي اليوم الصباح فهو يشفين. طيب إذن قد يحذف هذا من الفاعل يحذف الفاعل لغرض بياني أحيانا ساعات للسجع قد يحذف اثنين ثاني قد يحذف الفاعل للسجع للمحافظة على السجع في الكلام. إذن يحذف هنا مع الله تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. اثنين قد يحذف مراعاة للسجع انت الجملة أو الجمل. مثال مثلا يقول من طابت سريرته حمدت سيرته من طابت سريرته حمدت سيرته من طابت سريرته نعرب من طابت سريرته من طابت سريرته حمدت سيرته. طيب طابت طابع فعل ماضي مبني على الفتح والتاء التاء الثاني وين الفاعل انت سريرة فقط سريرة وهو مضاف لها مضاف إليه. طيب سريرته حمدت سيرته الأصل حمد الناس سيرته تولي تتبدل تولي سجع مع سجي طابت سريرته حمدت سيرته. شوف التوازن في الكلام. إذن هنا مراعاة الناس للسجع للسجع حمد الناس سيرته تولي حاجة. إذن سريرته سيرته حمد الناس سيرته تبدل يعني. إذن يحذف أيضا لنا إذن حمدت لنا حمدت هذا فعل ماضي وزاد أيضا مبني لل مبني ما لم يسمى فعل حمد الناس نعم ما طيب او من للمجهول انت لازم تكون مجهول او من هنا نعم الناس حمد الناس والتاء الثاني في الضمير لا مش ضمير وسيرته هي ايش نعرف سيرته نائب فاعل احسنت نائب فاعل حمد الناس ماذا سيرته كانت نعم كانت منصوب ولات نائب فاعل يكون مرفوع نائب فاعل وهو مضاف لها مضاف اليه. اذا ايضا استزعك أحيانا قد يحذف الفاعل أصل الفاعل يحذف. ثالثا قد يحذف الفاعل خوفا منه أو عليه. النقطة الثالثة قد يحذف الفاعل خوفا منه أو عليه. طيب واحد ضرب واحد هو ضبطش. وجاء سئل لقريبه من ضربه؟ تقول ضرب الرجل أو الولد. وانت تعلم الفاعل خوفا من بطشه قلت ضرب الولد، أو خوفا عليه إذا كان أخوه يعني ذو بطش أكثر من هذا، خفت على الآخر ما حبيش تقول عليه فتقلت ضرب الولد، صحيح ولا لا؟ إذا إما خوفا عليه أو خوفا منه بحسب الحال، هذا أيضا يخليك تنحي الفاعل. أحيانا يحذف الفاعل، يحذف الفاعل للتركيز على الفعل، لأن المراد التركيز على الفعل، مهمناش يكون الفاعل، للتركيز على الحدث. إذن قد يحذف الفاعل للتركيز على الحدث على الفعل. مثال قال ونفخ في الصور، ونفخ في الصور، نفخ في الصور، نفخ في الصور. نحن نعرف شكون اللي ينفخ اللي في الصور، لا إسرافيل. طيب نفخ إسرافيل في الصور، طيب نفخ في الصور، لماذا لم يذكر هنا لم يذكر الفاعل؟ تأكيد على النفخ، إسرافيل أو غيره بفعل الحدث، للتركيز على إيش؟ على الحدث. مين تعرف إسرائيل أو غيره؟ ما الذي يفيد هنا؟ لأن اللي يفيد الحدث أن نركز على الحدث. إذن لما إذا أردنا أن نركز على الحدث والفاعل مهمش، ولذلك نحطه أيضا نبنيه للمجهول، نبنيه المجهول أو لما لم يسمى فاعله. إذن هناك أغراض عديدة تمنع من ذكر الفاعل، أما الأصل في الفاعل أنه لا يحذف لأنه فاعل هو قام. إذا كان غاب الفاعل أول من يعوض هو المفعول به، إذن أول من يعوض المفعول به، إذن يعوض الفاعل لأنه هو المفعول به، المفعول به. طيب مثال نجيب جملة ونجيب ما تقول، تقول أكل الولد تفاحة، ايش مش نرجعش نقول تفاحة او التفاحة، او انا خلينا نعرف نولي نقول اكلت التفاحة، ايش بنعرف نقول اكلت؟ اكل فعل ماضي لما لم يسمى توا، اول المجهول والتاء التانيث والتفاحة نائب فاعل، هو نائب فاعل ولنائب فاعل انا الرفع تاع حكم، قل نائبه كهو نائب فاعل. طيب يا سيدي هذا انا افرض اني ما عنديش نائب فاعل بالكل، ما عنديش مفعول به، نولي ناخذون الى ايضا الجار والمجرور، الجار والمجرور يعوض الظرف، يعوض المصدر، يعوض اذا، لكن بالدرجه الاولى هذايا اي. فلو عندنا مفعول به جار ومجرور ومفعول به ولا ظرف، مفعول به مصدر، اللي يعوض هو المفعول به. وانا كان عندي اذا كان عندي مفعولان لولاني هو اللي يعوض، عندي كذا مفاعيل لولاني هو اللي يعوض، إذا غاب المفعول به نولي نشوف إما جار ومجرور ولا ظرف ولا مصدر، هذاك هو يقوم مقام الفاعل. طيب عندي ونفخ في الصور، ونفخ في الصور جملة تامة ولا لا؟ تامة. إذا نفخ فعل ماضي مبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعل، وين نائب الفاعل؟ في الصور. أبي جار ومجرور في محل رفع، جار ومجرور يقول في محل رفع شنو؟ نائب فاعل، نائب فاعل إعراب. إذا في حرف جار وصور اسم مجرور، في الصورة ذيك كلها في الصور هي في محل، في محل رفع نائب فاعل، نائب فاعل. إذا نتعوض الفاعل. قال أنا ما عندي ظرف، عندي ظرف أنت تفضل مش في الصوري هاي في محل رفع، في محل رفع مش مرفوع، هو قول رفع انت مش رفع، انا اقول في محل، اخذ في محل، لا في محل، نعم في محل رفع، لان الاصل الفاعل ان يكون مرفوع ونائب الفاعل يكون مرفوع، خاطر نائب الفاعل. اذا تقول الا اذا كان كلمه تحتمل الرفع تكون مرفوعه. طيب احيانا تقول ضرب ضرب بالبيت، بالبيت حد بيحل بسبب لان نشوف لها ظرف. تقول صيما رمضان أصلا كيفاش صام المسلم رمضان. طيب رمضان ظرف، ظرف تاع الصيام، ولا كي غابل للفاعل جاء سيما رمضان ملول سيما رمضان لا. إذا كان ولا باش يولي نو باش يولي يولي رمضان نو. إذا سيما رمضان سيما رمضان، فرمضان شنو عنا شنو نعربها نائب فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره النظار. نعم ظرف ظرف ولخذ ظرف. المصدر تقول مثلا ونفخ في الصور نفخة واحدة. توكي قال ونفخ في الصور نفخة واحدة، لو كان جاءت في الصور فقط هذا هو لنوب. إذا كان جاءت نفخة الاسم فيتقدم على الجر، هذا مصدر ولا لا؟ نفخ نفخة، إذا نفخ نفخة واحدة في الصور. إذا ونفخ في الصور نفخة، لماذا لم يقل نفخت في الصور نفخة؟ تو فاصل بينات، فاصل. ثم حاجة جواب ثاني، لأن النفخة دي ليست مؤنثة ثانية. نعم اثنين. إذا عندي فما فواصل بيناتهم نفخة خط أصل مذكر، لكن نفخة مؤنثة. إذا مؤنثة لكن لأن فما بيناتهم فواصل يعني يجوز باش تذكر الفعل بدون تأنيث، وأيضا لأن النفخة دي التأنيثة ليست تأنيثا حقيقيا مجازي. نعم إذا ونفخ في الصور نفخة هي نائب فاعل، نائب فاعل، نائب فاعل. إذا هذا هو من أغلب الأكثر هو مفعول به، الأكثر مفعول به. إذا ما لقيتش مفعول به جار ومجرور أو ظرف أو مصدر، إذا جاني مصدر وظرف ولا جار المصدر يتقدم خاطر اسم، واضح ولا لا؟ المصدر يتقدم. إذا هذا النوب ما ينوب لنا، ما ينوب عن الفاعل لنا، ما ينوب عن الفاعل أولا بالدرجة الأولى المفعول به، ثم الجار مجرور الظرف والمصدر هذوما من بعد ينوب. طيب لنا بما أن اللي كان وقع تغيير في المفعول به كان منصوب أصبح مرفوعا. طيب لنا باش يقع تغيير أيضا في الفعل، الفعل لابد أن يبنى للمجهول، خلناه للمجهول. الفعل إذا كان نقول خلق أش تولي؟ خلق أش عملنا؟ خلق أش عملنا؟ الحرف الأولاني ضمناه والحرف القبل الأخير خفضناه. طيب خلق خلق، إذن أو الحرف الأولاني تقول نجيب هذا ثلاثي باش نجيب رباعي استدرج، هذا خماسي مساج استدرج استدرج. طيب أكل ثلاثي. طيب استدرج واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سداس استدرج استدرج سألنا نشوف هذه استدرج استدرج، لأن استدرج استدرج الحرف قبل الأخير جزء مش نعمله نقص. إذا حولت الثلاثي وإلا الرباعي فهذا في الماضي استدرج الحرف اللي قبل الأخير، إذا نضم لولاني ونكسر الحرف اللي قبل الأخير. ده كيعود فعل مضارع يخلق، هذا الأصل يخلق. إذا يولي يفتح اللي قبل الأخراني، هذه تبقى ضمة كما اللغة، لكن الفارق بيناتهم أنه في المضارع اللي قبل الأخير شيء يتعمل فتح. إذا أقبل في الماضي يقبل به أقبل في الماضي يقبل في المضارع، ولكن حمر رضي الله أقبل ويقبل يقبل. نعم هذه بالضبط. إذن كان في المضارع الحرف اللي قبل الأخير نعمله أفتحه نقول ضم. إذا كان فعل ثلاثي والحرف انتعه والوسطاني حرف علة نبدلها ياء صام أش نقول وقام وقال وهكذا واضح لا. إذا كان الفعل ثلاثيا وعينه فعل معتل أش نعمل له نرجعه ياء نرجع ياء قال قيل صام صيم نال نيل نعم كل كيك نعم في جب الجائزة نعم. إذا كان لي قاعدة إذا إيش نعم إذا كان ماضي إيش نعمل نضم الأول ونكسر ما قبل الأخير إذا كان مضارع نضم الأول وأفتح ما قبل الأخير وإذا كان ثلاثي والحرف الوسطاني حرف علة نبدله إذا انتهينا من الفاعل هنا بالفاعل كملنا الفاعل هنا بالفاعل طيب أي نعرف وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء به سيق فعل هي أصل شنو ساق كيفاش تبدل على زيادة الياء ممتاز سيق إذا فعل ماضي مبني للمجهول طيب وسيقة وشكون نائب فعل وينه الذين فقط سيق الذين فقط الذين هذه اسم موصول نائب فعل مرفوع بالضم المقدر مبني على البناء إذا كان مبني أي هو مبني لكن مرفوع بالضم لا إذا كان مبني ماذا نقول عنه لا محل له نقول في محل رفع إذا كان في البناء تقول قال سيبويه هذا الأصل مش سيبويه ورد بالكم لأن سيبويه مبني على الكسر قال سيبويه كيفاش نعرف سيبويه فاعل مرفوع ولا نقول مبني إذا مبني في محل رفع إذا كان مبني يقول في محل رفع مبني على الكسر في محل رفع طيب إذا سيق الذين اتقوا سيق فعل ماضي مبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله والذين شكون اللي سيقوا الذين وذيك من بعد صلة الموصول وأصل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب كل ما جيم بعد اسم موصول بعد أي اسم موصول ديما لا محل له من الإعراب إذا عندي اسم الموصول وأي جملة جيم بعدها ما عنده حتى إعراب تعرب كان بالكلمة أما كجملة ما تتعربش لجي نعت لجي حال لجي حتى شيء إذا نعرب كان الكلمة تقول سيق الذين اتقوا الذين نافع واتقوا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب لكن نعرب أتوا بالكلمة واحدة اتقوا فعل ماضي مبني نعم على ماضي التقرى اي والواو فاعل والالف فاعل اذا هذه ربهم رب منصوب على المفعوليه منصوب على المفعوليه ومضاف له مضاف مش مشكله مش حاشي بالفعل فقط وقيل اليوم ننساكم وقيل اليوم ننساكم وين نائب الفاعل اليوم ظرف نعم اليوم وقيل اليوم ننساكم كمان نسيت من لقائمكم هذا قيل فعل ماضي مبني المجهول طيب تقول ود الذين كفروا ود فعل ماضي مبني والذين اي فقط لا خاطر هنا ود فعل ماضي عاد مش مبني المجهول فلهنا تقول ترجع فعل ما دام توجد الفعل الفعل ما توجدش الفعل لو شكون ينوب تقول سير سير حسن سير سير حسن سير فعل ماضي مبني سير فاعل سيرة خسيرة لا ارجع الفعل ارجع الفعل سيرة سير نعم فعل ماضي مبني مجهول نعم وسير هي نائب الفاعل سيرة سير طيب تقول يعجبني أن تفوز في المسابقة. يعجبني أن تفوز في المسابقة. يعجبك فعل مضارع. صح صحيت. نون هي خلوه بقاية. صحيت. هي مفعول به. صحيت. أن تفوز هو الفعل. أحسن. هذاك مؤول. أحسن. إذا شو يعجبني شو لي لا لي... نعم. إذا ذاك مؤول. أحسن مؤول. ما شاء الله ما شاء الله. يعجبني أن تفوز فوزك أن فوزك ده. فإذا شفنا يعني الفاعل في الجملة. فحتى كي شفنا إذا كان الفاعل يكون جملة كما شفنا قبليك تتأول على أنها كلمة واحد أنا اسم واحد. قديش الوقت تدخل 5:45 طيب نزل نأخذ الدرس بركة ونمشي عندي درس توفيه. طيب واضح يظل الان. اذا الفاعل ونائب الفاعل. المره الجايه ندخل ان شاء الله في المبتدا والخبر ولا ونبدا نعرب ان شاء الله. كل ما نزيد ونزيد اعراب اكثر نزيد الاعراب نزيد اكثر ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم. سلام.